رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان. لقد ضم ركب مهاجر الحبشة 11 امرأة، وهذا يعني أن المرأة المسلمة كانت جزءا من الدعوة والجهاد في سبيل الله. تخلت عن أعراض حياتها الزائلة من مال وولد وأهل وبلد في سبيله، تركت وطنها الغالي ومضت إلى الحبشة حيث الأرض النائية والغربة عن الجنس واللون والقوم في سبيل العقيدة التي آمنت بها. وعندما انبثق فجر الدعوة من مكة كان أول مهاجرين جديدين ليس رجلين ولكنهما رجل وامرأة. هذان المهاجران هما عثمان بن عفان ورقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت رقية إلى الوجود بعد أختها زينب، ومن بعدهما جاءت أم كلثوم التي رافقتها في حياتها بعد انتقال زينب كبراهن إلى بيت الزوجية. وعندما قاربت سن الزواج تقدم أبو طالب يخطبهما إلى ابني أبي لهب، ويشاء الله ألا يتم هذا الزواج نظرا لموقف أبي لهب من الإسلام، ولكنه سبحانه يسوق إليهما عثمان بن عفان فيتزوج رقية ويهاجر معها إلى الحبشة، وتبقى أم كلثوم مع أبيها وأمها في انتظار ما قدر لها. يقول الإمام الذهبي: هاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين جميعا. قال عليه السلام: إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما، فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد قد رأيت ختنك، أي صهرك ومعه امرأته. قال علي: على أي حال رأيتهما؟ قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدابة الضعيفة التي تدب في المش يسوقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبهم الله، إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. هامش ذكره الإمام الذهبي مختصرا. انتهى الهامش. وعادت رقية مع عثمان إلى مكة ثانية لتجد أمها قد لحقت بالرفيق الأعلى. وتحول المسلمون جميعا من مكة إلى المدينة، فصحبتهم رقية مع زوجها عثمان لتصبح ذات الهجرتين. إن هجرة الحبشة كانت دافع إليها مخافة الفتنة والفرار إلى الله بدينهم، ولم يكن الدافع إليها هو القيام بنشر الدين الإسلامي، لأن بلاد الحبشة في ذلك الوقت كانت تدين بالمسيحية، ولن تقبل المسيحية هناك أن يزاحمها الدين الجديد حتى ولو كان على رأس الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. والهجرة إلى الحبشة حققت جزءا من التحول والانطلاق، لأن النتيجة التي كان يرجوها المسلمون المهاجرون من هجرتهم إلى الحبشة هي أن يفروا بدينهم إلى أرض يطمئنون عليها ويستقرون بها، ولا يتعرضون فيها لبطش ولا لأذى، حتى إذا قدر لإخوانهم في مكة أن يفنوا عن آخرهم حملوا هم بعدهم لواء الدعوة. أما الهجرة إلى المدينة فقد كان الفرار بالدين أحد الأسباب، لكن ليس الدافع الأساسي، فالدافع الأساسي هو التحول والانطلاق، حيث يتيسر للمهاجرين أن يؤسسوا في مهاجرهم وطنا لهم، فقد كان الإسلام طوال 13 عاما دينا بلا وطن وشعبا بلا دولة. لقد كانت الهجرة هي التي تمثل المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، هي مرحلة نضال من أدق مراحل النضال أيضا. وإذا كانت هذه المرحلة النضالية قد اتسمت بالمغامرة، فإن المغامرة ليست إلا لونا من النضال، بل هي أسمى ألوان النضال البطولي. ولقد توجت هذه المرحلة النضالية بالنصر، انتصر الإيمان على القوة، وانتصرت الروح على المادة، وانتصر الحق على الباطل. إن عظمة النصر تجل عن الوصف والتقدير، إنها تحرر من الخوف وانطلاق نحو الأمن، تحرر من العبودية وانطلاق نحو الحرية، تحرر من الذلة وانطلاق نحو العزة، تحرر من الضيق وانطلاق نحو الفرج، تحرر من الشلل وانطلاق نحو الحيوية، تحرر من الضعف وانطلاق نحو القوة، تحرر من قيود الكلمة وانطلاق نحو حرية الكلمة. وتلقى رقية ربها بعد أن وقعت فريسة الحمى، ويتقدم عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجه أم كلثوم. رحم الله رقية ذات الهجرتين وعثمان ذا النورين، وجزاهما عن جهادهما وصبرهما أوفى الجزاء.